يوزع ورد هنا يحفظك يا رب. سجل يا عم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. افتح لك الابواب يا رب، عليك يا رب.